وإنما صار في هذه الأمة من يعتقد أن الإنسان قد يأتي بالأشياء التي لا يريدها الله، وقد مثلا يريد الله شيئا فلا يقع، وقد مثلا الإنسان يخلق أفعاله التي تختص به بدون مشيئة الله وخلقه، وهذا كله ضلال وكفر بالله جل وعلا. وهؤلاء طائفتان: طائفة قالت إن العبد هو الذي يستقل بأفعاله ويوجدها بدون قدرة الله وبدون خلق الله، وهذا بلا شك أنه شرك بالله جل وعلا وكفر. وطائفة من هؤلاء قابلتهم تماما وقالت: العبد كالآلة التي تدار، ليس له إرادة ولا قدرة، وإنما هو مجبور مسير لا اختيار له ولا قدرة له، حتى العمل الذي يضاف له من باب المجاز، كما تقول مثلا: أمطرت السماء وهبت الريح، طلعت الشمس، مات فلان، كل هذه لا اختيار لها، مدبرة. ويقول الإنسان هكذا، يعني لا عمل له، وهذا ضلال أعظم من الضلال الذي قبله وكفر بالله جل وعلا، وإن كانوا تشبثوا بشيء مما في كتاب الله، فقالوا إن الله جل وعلا يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واستدلوا بحديث ثبت في الصحيحين، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا آدم، فقال: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: لماذا خيبتنا ونفسك، خرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: كم وجدت في التوراة مكتوبا علي قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: وجدت ذلك بأربعين سنة، قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. استدلوا بهذا أيضا على مذهبهم الباطل، ولا دليل فيه، كما أنه لا دليل في الآية على ما ذهبوا إليه. أما الفرقة الأولى، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله، ولكن الفرقة الأولى التي أكثرت من الكتب في هذا وأكثرت من الجدل، استدلالاتهم كلها تشبيهات شبه، وليس لهم أي دليل يمكن يعتمد عليه، وإنما قالوا: لو قلنا مثلا إن الله جل وعلا كتب على الإنسان عمله ثم عاقبه عليه لكان هذا ظلم، ونحن ننزه الله من الظلم، فمعنى ذلك أنهم في الحقيقة فروا من الباطل لا يريدونه، فهم لا يتعمدون القول على الله بالباطل، ولكنهم ضلوا ولم يهتدوا إلى الصواب والطريق الصحيح الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال لهم أولا: ألستم تقرون بأن الله هو الخالق؟ فلا بد أن يقول نعم، يقول: هو خلق الإنسان؟ فيقول نعم خلق الإنسان، والإنسان له صفات مثل السمع والبصر والعلم، هل الإنسان خلق هذه لنفسه؟ فلا بد أن يقول لا، الله خلقه. فيقال لهم أيضا والإنسان له قدرة وله إرادة. هل الإنسان خلق قدرته وإرادته؟ فلا بد أن يقول لا، الله خلق قدرته وإرادته. يقال إذن العمل الذي يريده الإنسان إذا وجدت قدرته وإرادته لا بد أن يوجد، فهو يعمل بقدرة وإرادة، والله خالق القدرة والإرادة. فإذن العمل يكون مخلوقا لله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء مخلوق لله. وكذلك جاءت العمومات، الله خالق كل شيء، فلا يخرج أفعال الإنسان تخرج من هذا. والعجب أنهم يدخلون في هذا العموم الله خالق كل شيء القرآن، يقولون القرآن داخل في قوله الله خالق كل شيء فهو مخلوق، ويخرجون من ذلك أفعال الناس. هذا تناقض، بل هذا دليل على الضلال، أنهم يريدون مذهبا معين لا يريدون الحق والدليل الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله. والحمد لله أن هذا المذهب ليس منتشرا في المسلمين، ولكنه موجود في الكتب التي تقرأ وتطبع. أما الفريق الثاني الذين استدلوا بالحديث المذكور وبمثل الآية التي ذكرنا، وهي قوله جل وعلا وما رميت إذ رميت، فأولا نقول لا دليل لهم في ذلك، لأن الذي نفي غير الذي أثبت، فيجب أن نفهم الآية وبفهمها والمقصود بها يتبين أنه لا دليل لهم فيها. فالله جل وعلا يخبر عما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فإن الله أمره أن يأخذ حصبة من الأرض ويرمي بها نحو وجوه الكفار، فأخذ كفا بيده فرمى بها فأدخلها الله جل وعلا في أعينهم ومناخرهم. فإيصال البطحة لمناخرهم وأعينهم هذا ليس بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فعله، وإنما هو فعل الله جل وعلا، هو الذي أوصل ذلك إليهم. أما أخذ الحصبة وتحريك يده فهو فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي نفي غير المثبت، فأثبت له الرمي الذي هو أخذ شيء من الرمل وتحريك يده نحوهم وإلقاؤه إليهم، هذا أثبت له فعلا، ونفي عنه إيصال ذلك إلى وجوههم، فهذا إلى الله جل وعلا، وبهذا يتبين أنه لا حجة له. أما الحديث فالحديث أيضا لا حجة لهم فيه، لأن موسى عليه السلام احتج على آدم بالمصيبة، لأنه لا يجوز ولا يليق، بل ولا يجوز أن يعتقد أن موسى عليه السلام يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، يعني ليس اللوم على الذنب، وإنما هو على الخروج من الجنة، والخروج من الجنة المصيبة، مصيبة ترتبت على الذنب، والمصائب إذا وقعت يجوز الاحتجاج بالقدر عليها. إذا أصيب الإنسان مثلا بمصيبة لا يمكن أن ترد ولا يمكن أن ترتفع، فيقول الحمد لله هذا شيء كتبه الله ونحن نؤمن بكتابة الله وبتقديره، فيكون حجة له. أما الذنب مثلا إنسان يشرب الخمر أو يضرب إنسانا آخر ظلما فيقول لا تلومني هذا أنا مكتوب علي، نقول لا، هذا فعلك يجب أن تعاقب عليه، يجب أن تؤخذ به، وإلا لا تستقيم الأمور، لا أمور الدنيا ولا آخرة. يمكن كل واحد مثلا يفعل ما يريد ويقول هذا مكتوب علي، هذا لا يستقيم عليه لا دنيا ولا آخرة. ولهذا يقول العلماء هؤلاء ينبغي أن يعاملوا بمذهبهم حتى يتبين لهم أنهم ضالون ومخطئون. وكيف يعاملوا بمذهبهم؟ يعني تلاقي أحدهم فتصكه في وجهه وتقول لا تلومني هذا مقدر علي، هل يمكن يرضى؟ لا يمكن أبدا، يمكن يزداد غضب ويقول أنت الذي تفعل هذا الشيء وتقول إنه ليس فعلي. فالمقصود أن هذا باطل. فإذا الحديث فيه احتجاج آدم على المصيبة وهي الخروج من الجنة، وليس احتجاجا على الذنب، لأن الذنب محي فلم يكن، كأنه لم يكن، لأنه تاب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، إذ لو كان احتجاج موسى على آدم بالذنب لقال له آدم أنت قتلت نفس فلماذا تقتل، ولكن هذا لا يجوز لأن الله جل وعلا تاب عليه. فالتائب من الذنب لا يجوز أن يذكر له ذنبه، وإنما المصائب التي لا خروج منها ولا حيلة فيها هي التي يحتج فيها، كما يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب لا على الذنوب. فالذنوب لها مخرج وهو التوبة، يجب أن تتوب وترجع إلى الله. وبهذا يتبين أن كلا الفريقين على خطأ، والصواب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي هناك مسألة كثيرا ما تذكر ونسمع الناس يتكلمون فيها. يقول أحدهم هل أنا مسير أو مخير؟ فالجواب أنك لا مسير ولا مخير، أنك عبد مأمور بأوامر الله، ولكن الأمر الذي أمرت به معلق باستطاعتك وقدرتك، وهذا من رحمة الله. أما أنك تكون مخير معناك أنك تفعل ما تريد، فهذا ليس إليك، فأنت منهي عن أشياء ومأمور بأشياء. أما مسير فمعنى ذلك أنه لا قدرة لك ولا اختيار لك، وليس كذلك، بل لك قدرة ولك اختيار، وأنت عبد مكلف بأن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به وتجتنب ما نهاك عنه. فإذا كلامنا مسير ومخير هو كلام باطل يحتاج إلى تفصيل وجواب مفصل، فهو يشتمل على حق وباطل، ولا يجوز مثل هذا أن يطلق هكذا. فعلى هذا قول إن ما ذكره الشيخ هنا دلائل على هذه المسألة، أنه يجب أن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء، وأنه كتب الأشياء قبل وجودها، وأنها تقع على وفق كتابته بمشيئته، تقع على وفق ما كتب بمشيئته وبخلقه جل وعلا. والمشيئة عامة شاملة، فما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، والمشيئة قد تكون مرادفة للإرادة، كما قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذه الإرادة هي المشيئة العامة الشاملة، وهي التي يسميها العلماء الإرادة الكونية القدرية. فمعنى ذلك أن هناك نوع آخر من إرادة الله جل وعلا، وهي إرادة تتعلق بدينه وبشرعه وأمره، وهذه تكون خاصة بمن استجاب لله، خاصة بمن امتثل شرع الله، كقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة اليسر والعسر لمن قبل الشرع، ولهذا ذكر ذلك في قضية الصوم كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أنه خفف عنكم، عن المريض وعن المسافر، أنه يصوم أيام أخر. هذا من إرادة الله جل وعلا التيسير وعدم التعسير عليه. وكذلك لما ذكر مسائل النكاح وجوز عند خوف العنت أن ينكح الإنسان الأمة، قال: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه إرادة دينية تتعلق بدين الله، بأنه ييسره ويسهله لمن قبله وعمل به. فإذا هذه تتعلق بالدين فقط، وهذه تدخل في الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية عامة شاملة، والإرادة الكونية هي المشيئة. وبهذا التفصيل تنحل المشاكل التي اعترضت لكثير من المتكلمين. فعلى هذا قوله في هذا الحديث عن ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد فأنفقه ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أولا يدلنا على أن هذا شيء واضح ومفهوم لدى الصحابة وغيرهم، وإن كان أشكل على بعض التابعين الذين مثل هؤلاء الذين سألوه، فإن القصة كما جاءت في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري، يعني أنهم هم من أهل البصرة، يعني من أهل العراق، وأول البلاء خرج من هناك إنكار القدر، وأول من عرف به يقولون معبد الجهني، والواقع أنه ليس معبد فقط. ولهذا ذكر ابن حزم في الفصل وغيره أن أول من تكلم به رجل يقال له سيسوي من الأساورة من الفرس، وغيره ذكر أنه رجل نصراني، وغيره ذكر أنه معبد الجهني. وهذا يدلنا على أن هناك مؤسسات وجمعيات أرادت محاربة الإسلام بالعقيدة، فيبرز رجل من هؤلاء فيضاف إليه هذا القول، قاله فلان وقال فيشتهر بذلك. وإلا المسألة دسائس ومؤامرات من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم الذين ما استطاعوا أن يواجهوا جيوش الإسلام، فلجأوا إلى الحيل وإلى المحاولة إلى إفساد العقيدة، فبدأوا بذلك. ثم بعد ذلك تطورت الأمور فذهبوا إلى أن يشككوا في صفات الله، فصاروا يقولون إن الله لا يجوز أن يحب أحدا ولا يجوز أن يحب ولا يجوز أن يتخذ خليلا، لأن الخلة تدل على الحاجة والمحبة تدل على الميل، وهكذا كما هو معروف ومفصل في هذه الأشياء، وكلها لأجل إفساد عقائد المسلمين، وهذا منه من هذا القبيل. فالمقصود أن هذا الرجل يحيى بن يعمر جاء مع زميله يقول ذهبنا حجاجا أو معتمرين، فقلنا لعله يوفق لنا أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه المسألة. يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته يعني صار واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فقلت فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، يعني يعرفون الأدب أنه إذا يتكلم واحد لا يتكلم اثنان، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنه خرج من قبلنا قوم يتقفرون العلم وذكر من عبادتهم، ولكنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه لم يسبق له تقدير ولم يسبق بعلم الله، بل يستأنف حينما يوجد، استأنف العلم به وكتابته. وفهم عبد الله بن عمر هذا فقال له إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال والذي نفس عبد الله بن عمر بيده لو أن لأحدهم إلى آخره. فهذا يبين لنا أن هذا أولا هذه المسألة الكفرية وقعت في آخر عهد الصحابة، ثم تتابعت الأمور البدع الكبيرة التي تفسد العقائد وتحدث الانحرافات وأحدثت الشقاق بين المسلمين والقتال الكلامي، فصار مجادلات ومهاترات وأمور فرقت بين جماعة المسلمين، وهذا الذي قصد، هذا الذي قصده هؤلاء الذين أحدثوا هذه المحدثات، وهي من أسوأ المحدثات وأخبثها. ثم استدل عبد الله بن عمر بالحديث، وهذا يدلنا على أن المرجع في مثل هذه المسائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المجادلات في العقل وفي النظر، فإن هذه قد لا تغني ولا تكفي، وإن كان فيها خير ويمكن أنها تقنع، ولكن ما كل يحسن المجادلات. ثبت جماعات إلى اليوم على هذا المذهب، فكانوا يرون أن من عداهم ضال. ومن الأشياء التي يعني عرفت كونهم تحيزوا في هذا وصاروا يكتبون ويجادلون ويوجدون الأدلة على ما يقولون، ولكن كل أدلتهم جدل وعقلية، وأحيانا يحصل فيه مناظرة ثم يتبين أنهم ليسوا على حق، كما حصل لأبي إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار المعتزلي أحد رؤساء هؤلاء وكبارهم، فإنه كان يوما عند الصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد معروف كان وزيرا يجمع العلماء والأدباء في بيته ويتناظرون وكان محبا للعلم، فكان هذا صديقا له عبد الجبار المعتزلي، كان من أصدقائه وكان يجلس في صدر المجلس، فصار يوما في مكانه هذا والمجلس مملوء من العلماء والأدباء، فدخل أحد أهل السنة وهو أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار سوف أخزي هذا الداخل، يعني لأنه من أهل السنة يبين خزية، يرى أن الحق أنه معه. فلما دخل قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يا عجب، هذا فيه خزي؟ ولكن أبو إسحاق عرف المقصود، ومقصوده يقول: أنتم أهل السنة تقولون إن الله كتب على العبد أفعالا فعذبه عليها، وهذه فحشة، نحن ننزه الله عنها، هذا مقصوده. فقال له أبو إسحاق: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى أنكم أنتم أيها الفرقة تقولون إن الله أراد من العبد الطاعة، ولكن العبد أراد المعصية فوجدت المعصية، ولم توجد إرادة الله، وهذا معناه أنه يوجد في ملك الله ما لا يشاء. فصار جوابا. ثم قال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فإنه يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا. فكان الخزي على من؟ على الضال، وليس على الذي يقول بالحق. فالمقصود أن مثل هذا لا يجدي شيء، لم يرجع الرجل ولم يقتنع، بقي على مذهبه، فلا بد من هداية الله جل وعلا. مع العلم هداية الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد من السماء في السماء. فالمقصود أن ابن عمر رضي الله عنه تبرأ من هؤلاء. ومعلوم أن علاقة المسلم بالمسلم، المؤمن أخو المؤمن، فلكن إذا ترك الدين وجانبه يتبرأ منه، فتبرأ منه، فتبريه منهم يدل على أنهم ليسوا مسلمين بهذا، لأنهم تركوا أمرا ظاهرا وهو ركن من أركان الإيمان الذي يجب الإيمان به، ومن ترك ذلك لا يكون مؤمن. استدل بالحديث المشهور، حديث جبريل عليه السلام حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه يعلمهم أمر دينهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف هذا الحديث، وهو حديث طويل، وقد اشتمل على أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، وكذلك معرفة شيء من أشراط الساعة كما سبق أن ذكرنا نصه. فاستدلاله يقول إنه قال في هذا الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو الشاهد، والشاهد لنا في هذا الباب: تؤمن بالقدر خيره وشره. فينبغي أن نفهم مش معنى خيره وشره، والمعنى أن الخير الذي يأتي كله من الله، وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الشر لا يضاف إلى الله، ولهذا يقول في تهجده: والشر ليس إليك، ما قال لبيك وسعديك والخير بيديك، والشر ليس إليك وأنا عبدك، وإلى آخره. فهو من الثناء على الله جل وعلا. ولهذا يأتي ذكر الشر في كتاب الله على ثلاث صفات. إما أن يدخل في العمومات، قال الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى المخلوق كما قال الله جل وعلا من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كما في قصة مؤمن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي دعاء خليل الله إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله جل وعلا. فلا يجوز أن يضاف الشر إلى الله تأدبا مع الله جل وعلا، ولكن المعنى أن المخلوقات التي توجد كل شيء هي من الله، والمخلوق بالنسبة للإنسان قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. فالمعنى وذلك أن من الناس من يقول الشر مخلوق للمخلوق والخير مخلوق لله، وليس كذلك، كل شيء مخلوق لله جل وعلا، ولكن خلق الله جل وعلا الشر ليس معناه أنه يضاف إليه، لأنه بالنسبة إليه خير وبالنسبة للمخلوق يكون شر. ومثال ذلك مثل إنسان وجب عليه القصاص، فالقتل أو القطع أو ما أشبه ذلك، فإقامة الحد عليه شر بالنسبة له، ولكنه بالنسبة لله خير، لأن فيه منع الانتشار مثلا الإجرام والفساد، وفيه خير للمجتمع وخير أيضا عند الله جل وعلا، لأنه امتثال لأمره جل وعلا. وهكذا يقال، بل ما هو أوضح من هذا، مثلا إذا جاء المطر ونزل المطر قد يكون في نزوله لبعض الناس شر، بأن غرق وإلا ذهب شيء من ماله أو ما أشبه ذلك، فهل معنى ذلك أنه شر بالنسبة لله؟ نقول لا، ولكنه خير كله. فالمقصود أن كل شيء يقع الواقع سواء كان بالنسبة للمخلوق خيرا أو شر يجب أن تؤمن به أنه من قدر الله جل وعلا. ثم قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إلى آخر. هذا الحديث فيه قصة، وهو أنه أن ابنه دخل عليه وهو في مرض الموت يتخايل فيه الموت، فلما رآه قال يا أبتي أوصني، فقال عبادة رضي الله عنه اجلسوني، أنه حتى يجتهد بوصية لابنه، كما هو معلوم إنسان حريص على هداية أبنائه، فقال هذا القول يا بني. وهذا يدلنا على أنه ظهر في وقته الإخلال بهذه المسألة وانتشر، وكذلك قد انتشر القول بعدم الإيمان بالقدر، فقال له هذا القول خوفا عليه من أنه يكون في ذهنه شيء مما يقوله هؤلاء، فذكر له الدليل، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أولا هذا يدلنا على أن الإيمان له طعم يذاق ويوجد، فقد يجده الإنسان وقد لا يجده، بعض الناس قد لا يجد طعم الإيمان، وهو مع أنه في الواقع أمر محسوس، هو أحلى من العسل إذا تذوقه الإنسان وصار قد تحلى به بدنه قلبه وجوارحه، يختار أنه يقتل ويقطع ولا يترك هذا الإيمان، فله حلاوة وله ذوق يذاق. لهذا قال ذلك، وهذا أيضا لا بد أن يكون للمؤمن شيء منه. ولهذا يقول بعض العلماء: إن لله في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقصده التلذذ بالطاعة، التلذذ بطاعة الله جل وعلا، فهي جنة في الواقع، وليس كما يقول بعض الناس إنها تكاليف وإنها فيها عسر وفيها مشقة. كلا، بل الإنسان يرتاح فيها. ولهذا يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة. والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانوا بها، لأنك تدخل على ربك وتسأله ما تريد، فأنت تناجيه في صلاتك. متى يحصل هذا الفضل العظيم؟ فمثلا استمع إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، يقول عن الله جل وعلا: قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني، أفوض إلي عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخره. المقصود هنا، صور مثلا إذا قال لك الله: عبدي، قال: عبدي، أثنى علي عبدي، هل هناك شرف أعظم من هذا؟ هذا في الواقع إذا تصورت وتحليت به كان أفضل من الدنيا وما عليها، كون الله أضافك إليه وقال إنك عبده وأنك قلت كذا وأثنيت عليه، فهذا من الجنة التي يقولها العلماء: إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وكذلك يقولون ذوق الإيمان. فإذا نظرت مثلا إذا حالت الصحابة، إذا حالة يعني تدل على أنهم في نعيم، مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: من قتله هؤلاء مقبلا كان في الجنة، مقبلا صادقا كان في الجنة. قال أحد الصحابة: كان بيده تمرات يأكلهن، قال: ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: نعم. فرمى بالتمرات وقال: والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه التمرات. فتقدم حتى قتل رحمه الله. ثم كانوا فيما بعد إذا قابلوا العدو صفونا كصف الصلاة متراصين، فإذا قتل منهم واحد وسقط صاروا يهنئونه: هنيئا، هنيئا لك الشهادة، لتهنئك الشهادة. كل واحد يود أن يكون كذلك. ولما حاصر خالد بن الوليد حصنا من حصون الكفار تأبوا عليه، صار يخاطبهم: يا هؤلاء، ولا والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فهم كذلك يحبون الموت، ليش؟ طلب الشهادة، طلب مرضات الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا واضح وظاهر من أفعالهم. قصة بشر وزميله في غزوة ذات الرقاع مشهورة معروفة في هذا، وغيرها كثير جدا. فالمقصود أن قول عبادة رضي الله عنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أن كل واقعة تقع دقيقة أو جليلة أنها لا يمكن أن تتخلف، فإن الله قدرها وقضاها، فسواء كانت الواقعة التي تقع خير للإنسان وإلا غير ذلك، فلا حيلة في ردها ولا حيلة في التخلص منها، ولكن هذا لا يعلم حتى يقع، أما قبل أن يقع فعلى العبد أن يجتهد في فعل الأسباب التي تنجيه من الحوادث وغيرها، عليه أن يجتهد كل الاجتهاد في ألا يصاب بشيء يؤذي، فإذا أصيب ووقع الشيء عليه أن يسلم ويعلم أنه لا يمكن أن يتخلف ذلك. لهذا جاء في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمقصود بالمؤمن القوي يعني قوي الإيمان، قوي الإرادة، وليس قوي البدن، وإن كان قوة البدن إذا اجتمعت مع قوة الإرادة فهي خير على خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، قدر الله يعني هذا قدر الله الذي لا بد أن يقع، فيجب أن يؤمن بذلك ويسلم ولا يكون عنده اعتراض وعنده تضجر وعنده تسخط لما وقع، فإنه لا يكون مسلما ولا يكون سالما من الإثم في ذلك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، لا يراد به الإخبار عن أول المخلوقات كما هو واضح من جمع النصوص، لأن خلق القلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا دليل على أنه ما أريد بقوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالجملة من قوله إن أول ما خلق الله القلم هذه واحدة، ثم جاء بعده فقال له اكتب، والمقصود بذلك الإخبار بأن القلم أمر بالكتابة بعد الخلق مباشرة، بعد خلقه مباشرة، فلم يكن هناك فاصل، وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، لأن الحديث الذي ذكرت صريح في أن العرش والماء موجود قبل خلق القلم وهو واضح. وبهذا يتبين أن الذين يقولون إن القلم هو أول المخلوقات أنهم ما جمعوا بين هذا وبين الحديث الذي ذكرته، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، إذ لو جمعوا بينهما لتبين أن المقصود الإخبار بأن الكتابة جرت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل، وهذا هو المقصود. ثم هذا يجب أن نفهمه على ظاهره، يعني أن القلم خاطبه الله قال له اكتب، وأنه جرى بنفسه بأمر الله، وأنه أيضا قال يا رب ماذا أكتب، يعني على ظاهره، وليس هذا من الأمور التي يقال إنها مجازات أو غير ذلك. فالأشياء كلها عندها إحساس ولها طاعة لله جل وعلا، ولهذا أخبر جل وعلا أن كل من في السماوات والأرض يسبح لله جل وعلا. الصحيح تسبيح بلسان المقال، ولا يلزم أن يكون أن نكون عارفين بكيف تسبح الجبال، كيف تسبح الحصى، كيف تسبح الشجر والدواب التي لا لسان لها ولا حياة، أما الطيور وغيرها فهو واضح. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أما كون الإنسان يقيس على نفسه فهذا قصور في الواقع وضلال. وقد أخبر الله جل وعلا أن النجوم والجبال والشجر والدواب أنها تسجد لله، ما لما ذكر ذلك قال وكثير من الناس، وكثير منهم حق عليه القول، يعني أن كثير من الناس لا يسجدون لله فقط، أما من عداهم فهو يسجد لله. ثم قال ومن يهن الله فما له من مكرم، ومعنى ذلك أن الذي لا يعبد الله أنه مهان، أن الله هانه، فعبادة الله كرم، كرم وفضل، يجب العبد أن يشكر ربه حيث جعله عابدا لربه. فكم في الأرض من لا يعرف الله، من لا يعبده، هذا الواقع، هذا الفضل، يعني كونك خصيت من بين الناس الكثيرين، خصصت بأنك مسلم تعبد الله، هذا فضل لا يقدر بقيمة، فضل عظيم، يجب أن تشكر الله جل وعلا وتحمده وتسأله الثبات على ذلك حتى الممات. فهذه هي السعادة في الواقع، سعادة الإنسان. وإذا شكر الله جل وعلا زاد بنعمه، فإنه يزيد الشاكرين. فقوله فقال ربي ماذا أكتب، يقول يجب أن نفهمه على ظاهره أن القلم قال قولا يعني يسمع، ماذا أكتب؟ قال له جل وعلا اكتب مقادير الأشياء. ثم لو مثلا خذنا في عاداتنا وأشيانا نقول كيف القلم يكتب بنفسه، قل إذا أمره الله جل وعلا جرى بأمر الله، الله على كل شيء قدير. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يوم القيامة تتكلم الأسماع والأبصار والجلود والأيدي والأرجل، تنطق وتتكلم، ويلومها صاحبها وترد عليه، نفسها ترد عليه بالكلام المسموع. يقول جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ثم يتركون لأن هؤلاء أمور عجيبة، إذا جاءت الشهود إليهم ملائكة الله بالصحائف المكتوبة أنكروا، قالوا لا نقبل، أنت ربنا الحكم العدل، فلا نقبل شهادة إلا من أنفسنا. فيختم الله على أفواههم، ما يستطيعون الكلام، ثم يقول لجلودهم وأسماعهم وأيديهم وأرجلهم تكلمي، فتتكلم المقال، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا بعد ذلك يتركون الكلام تكلموا فيعودون يلومون جلودهم وأبصارهم، لماذا شهدتم علينا ونحن ننافع عنكم ونجادل عنكم؟ فيقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والله عجب، الجلود تصبح والأسمع والأبصار تجادل صاحبها وتشهد عليه، أين المفر؟ فعلى كل حال نقول إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. من الأمور المشهورة التي شهرت في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، أنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما بنى المسجد وضع جذع نخلة كان يستند إليه ويكلم الناس يخطبهم عنه، ثم قال لامرأة لها غلام النجار مري غلامك ليصنع لي أعواد أكلم الناس عليها، فصنع له منبره صلوات الله وسلامه عليه، فترك الجذع وصعد على المنبر يخطب، فسمعوا الحاضرون الذين في المسجد سمعوا للجذع حنين يحن كأنه ناقة، حتى نزل صلى الله عليه وسلم والتزمه فسكن وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. لماذا؟ جذع فقد ذكر الله، وما يذكر من صفات الله ومن آياته فحن إلى ذلك جذع، وكانوا يسمعون تسبيح الحصى وتسبيح الطعام وهم يأكلونه. فهذا ليس لا يسلم، الله جل وعلا على كل شيء قدير. فالمقصود أن قوله هنا قال للقلم وقال القلم أنه حق، وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا مثل كلام الجنة وكلام النار وغير ذلك من الأشياء التي سوف تشاهد وتسمع يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يحشرون على وجوههم، قال كيف يمشي على رأسه ورجلاه فوق؟ قال الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه، ينتكس لأنه منكوس في حياته، فصار في ذلك الموقف الأخلاق ظهرت تشاهد محسوسة. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا الشاهد. فهذا التقدير السابق الأزلي الذي فيه كل شيء، فقوله ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل كل شيء، كل حركة، كل سكون، كل كبير، كل صغير، كله مكتوب وكله في كتاب معلوم لله جل وعلا، لا يزيد على ما في الكتاب ولا ينقص الموجود، فلا يقع شيء إلا بذلك الكتاب. وهذا كتاب عام شامل، وبعده كتب كتبت، يعني الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن مسعود لا يخالف هذا لأنه أخص من هذا، وهو كتابة الكتابة التي تخص الجنين، وهو أصل في الإسلام يجب أن يؤمن به، وأنه كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوم مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك وفي رحم أمه فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، 4 أشياء. هذه كتابة كانت في الكتاب الأول ولكنها نقلت إلى هذا الكتاب الخاص الذي اطلع عليه الملك وكتبها ولا يطلع عليه الخلق، فهو يعمل على وفق هذه الكتابة بلا زيادة ولا نقص، فهي كتابة سابقة ولكنها أخذت من كتابة السابقة وصارت خاصة بهذا. وهكذا الكتابات الأخرى كقول الله جل وعلا في وهو في كل يوم في شأن، وهو في كل يوم في شأن جل وعلا، كل مفسرون من السلف كل يوم في شأن يعني يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسعد ويشقي ويذل ويعز ويفعل ما يشاء، فهي كتابات. وجاء في هذا في عن ابن مسعود بن عباس أنه جل وعلا له نظرات في كل يوم بكتاب الكتاب الذي كتبه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، تعالى الله وتقدس. أما قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه فيها أقوال العلماء، وأصحها كما يقول ابن أبي العز في شرحه للطحاوية أن هذا في الشرائع، يعني أنه ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. يبقى أنه جاء من المر المشهورة أنه يزيد العمر بصلة الرحم والدعاء يرد القدر. في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، طالت العمر، وكذلك الدعاء يرد القدر. فقد يشكل هذا على بعض الناس، يقول معناه أن هناك شيء يتغير يتبدل، لأن العمر إذا كان مثلا يزداد أو ينقص معناه أن الكتابة أنها تغيرت، وليس الأمر كذلك، لأن الصلة والدعاء كلها مكتوب مقدر، مكتوب أن هذا زاد عمره بسبب صلة رحمه. والله علام الغيوب، أيمكن أن يكون مثلا يكتب شيء ثم بعد ذلك يتغير ويتبدل؟ وكذلك الدعاء نفسه قد كتب وفرغ منه وعلم أن هذا الشخص أنه يكون داعيا بكذا وكذا يدعو وكذا، ويكون هذا سببا في منعه من شيء قد يصيبه عند لو فقد الدعاء. ولكن الله علم أنه أن الواقع شيء واحد لا يتغير فكتبه، فيكون معنى ذلك أن الصلة والدعاء من القدر، مكتوب مقدر مفروغ منه. أما قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يقول المفسرون المعنى أن المعمر هذا الذي ينقص منه ليس هو المعمر نفسه، معمر آخر. فهذا كقولك مثل عندي دينار ونصفه، فنصف الدينار ما هو نصف الدينار اللي عندك، نصف دينار آخر، فهذا مثله. ما يعمر من معمر ينقص من عمر معمر آخر قد كتب وفرغ منه، فليس هناك شيء يزداد وينقص. ويدل على هذا الحديث الذي هو الصحيح، أما أحد أمهات المؤمنين سألت لأناس معينين بزيادة العمر وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم سألت الله لأعمار مضروبة وأجال لا تتأخر ولا تتقدم، ولو قلت يا اللهم اغفر لنا وارحمنا إلى آخر لكان خير. فالأعمار لا تتغير لأنها مكتوبة وكذا، والآجال وكذلك الشيء الذي كتبه الله لا يتغير، ولكن العبد ما يدري ماذا يقع، فعليه أن يجتهد. لهذا لما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنازة التي ذهبوا بها للبقيع ووجدوا القبر لم يلحد بعد وضعوها وجلسوا، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جلسنا كأن عروس الطير معه عود ينكت به، فقال كل واحد منكم قد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار. فقال قائل إذن ألا نتكل على كتابتنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء سييسرون لعمل أهل الشقاء، فلا بد من العمل. ما في أحد يدخل الجنة بالكتاب مجرد الكتاب أو يدخل النار بمجرد الكتاب، لا بد من العمل. ولهذا مضى في حديث عبد الله بن مسعود قوله فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا بد من العمل، ما في أحد يدخل النار بدون عمل، يعني بمجرد كتابة، أو يدخل الجنة بمجرد الكتابة. فإذا الكتابة كما سبق الكتابة هي كتابة علم الله، أن الله كتب علمه بهذا المخلوق أنه سيعمل كذا وكذا بقدرته وإرادته، ما هو مرغم على هذا أو أنه مجبر على ذلك، لا أبدا، بالقدرة والاختيار. وهذه التي جعلها الله جل وعلا لعباده، وقد أقام الحجة عليهم، فالله جل وعلا هو الخالق وحده، وهو الذي قدر الأشياء كلها، فيجب أن نؤمن بما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعلم أننا عبيد لله جل وعلا. ثم يجب أن نجتهد، لأن هذه الكتابة تدعو إلى الاجتهاد، الإنسان يجتهد فيجهد نفسه قدر المستطاع في تحصيل الخير والابتعاد عن أسباب العذاب، فإذا فعل ذلك فلا لوم عليه. لهذا كان الصحابة والعارفين يجتهدون غاية الاجتهاد ويقولون حتى نعذر. وعلى كل حال الحمد لله، كان الله جل وعلا جعل للإنسان مقدرة، وجعل له إرادة، وجعل له سمعا وبصرا، وأراه الآيات الكثيرة، وكذلك أرسل له رسل وأنزل عليه الكتب، كلها لأجل إقامة الحجة حتى لا يكون للناس على الله حجة. فهو جل وعلا يحب ألا يكون هناك شيء مكتوما من الأعذار، أنها كلها واضحة، فهو أنزل الكتاب وأرسل الرسل ليعذر إلى الخلق. ومع ذلك يدعون ربنا جل وعلا إلى التوبة، ويعلمنا أن التوبة مقبولة حتى تنقطع الحياة، وما دام الحياة مستقرة في بدن الإنسان فإذا تاب تاب الله عليه جل وعلا، والله يحب التوابين ويحب الرجعين كثير التوبة والمستغفرين. فكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا، بالاستغفار والتوبة، لأن الإنسان لا يخلو من ذنب. وعلى كل حال لا يجوز للعبد أن ينصب نفسه حاكما يحكم بالأشياء التي حكم الله جل وعلا بها، حكم عليها، فيقول هذا يجب أن يكون كذا وهذا لا يجوز أن يكون كذا، فيصبح شبيها بعدو الله، بالشيطان الذي حكم نظره وعقله وقياسه. إنما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم قال أنا خير منه، فمعنى قوله أنا خير منه يعني كأنه يقول الأولى العكس، إن آدم هو الذي يسجد لي، والخيرية ما هي؟ لأنه خلق من شواظ من نار، من لهب النار، وآدم خلق من الطين. هذا كله قياس فاسد، مع أن الأمر يتعلق بأمر الله، إذا أمر الإنسان بأمر الله يجب أن يمتثل، لا يقول أنظر الحكمة وأنظر الأصل أو بل يمتثل لأمر الله، لأنه عبد، عبد لله جل وعلا. فمن امتثل أمر الله فإن الله جل وعلا يزيده خيرا وفضلا، بخلاف الذي يتأبى ويقول حتى أنظر هل هذا معقول ولا غير معقول، فإن هذا الغالب أنه لا يوفق، إن الله يكله إلى عقله ثم يضل، والعقول لا تهدي الهداية التي ينبغي أن الإنسان يتحصل عليها وبها يحصل السلامة من العذاب. والعذاب والألم وكذلك النعيم شيء محسوس، والإنسان لا يستغني من كونه يبحث عن الشيء الذي يريحه ويلذه، وكذلك يهرب من الشيء الذي يؤلمه ويكون فيه عذاب. هذا أمر كل مطبوع عليه، ولكن الأسباب ما هي؟ لأن هذا له سبب وهذا له سبب، فإذا نظرنا فإذا الأمور كلها بيد الله، العذاب وكذلك الثواب وكذلك الأسباب كلها بيد الله، فيجب أن نرجع إلى ربنا جل وعلا ونسأله أن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى. وعلى كل، فقوله في هذا الحديث إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير ذلك فليس مني، فظاهر هذا أن من مات على غير ذلك فليس من المسلمين، لأن معنى ليس مني أنه ليس من على ديننا وعلى ملتنا. إن كان بعض شراح الحديث قد يتأوله تأولات بعيدة، فهذا هو ظاهره، وهذا معلوم أن هذا يدل على أنه ركن من أركان الإيمان، إذا تركه فإن إيمانه لا يكون صحيحا. ثم الإيمان بالقدر فيه راحة للعبد، طمأنينة، فيها سكون، ويعلم أن هذا شيء لا حيلة فيه، إذا وقع الأشياء فيسلم لربه وينقاد ويرضى، بخلاف الذي يتسخط ويقول لو فعلت كذا وكذا وكذا وكذا لكان كذا وكذا، ثم يفتح عليه الشيطان أبواب الشر كلها حتى يضله. هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على الطرق التي فيها راحة القلب وراحة النفس، وكذلك في المستقبل الذي يكون فيه الأمن من عذاب الله.